حبيبك التاني. قلتي له ايه يعني؟ طبعا انا الجاني والغدر كان مني. قلتي له كلام جرح فيا وعدتي له كلام. I'm not afraid.